إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت يعني ابن مسعود، فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بذلك، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، الصرف صبغة حمراء، وجه النبي احمر من الغضب، واحد في ظاهره من المسلمين يتهم النبي بأنه ظالم، غضب واحمر وجهه. ثم قال: فمن يعدل إذ لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت يعني ابن مسعود: لا جرم، لا أرفع بعدها حديثا. هذا الحديث قسم رسولنا صلى الله عليه وسلم فيه الغنائم بعد غزوة حنين على الصحابة، وآثر حدثاء العهد بالإسلام في القسمة على شيوخ المهاجرين والأنصار. رجل لسه مسلم بقاله شهر ولا اتنين، يديله 100 من الإبل وأبو بكر الصديق ولا يعطى ناقة واحدة، عين بن حصن، الأقرع بن حابس، حدثاء عهد بالإسلام، أعطى مسلمة الفتح بالمئة من الإبل، وعمر وعثمان وأبو بكر وسعد وسعيد، فحول الصحابة الذين ذاقوا مرارات نصر الإسلام وتحملوا العبء الثقيل وأسلموا يوم أتت المغارم وذهبت المغانم. أؤثر عليهم رجل ضعيف الإيمان، قال: والله هذه قسمة ما عدل فيها أبدا، رسولنا حكيم. يتألفهم عندنا سهم في الزكاة للمؤلفة، قلوبهم لتأليف القلوب، هؤلاء سادات قبائل ومن ورائهم أتباع بالمئات وبالألوف، فلو كسبهم النبي لكسب من ورائهم ألوف، ألوف من البشر. حكيم صلى الله عليه وسلم آثر حدثاء العهد بالقسمة وترك أقواما اعتمادا على ما وقر في قلوبهم من نور الإيمان ومن شمس العرفان. وفي الحديث الصحيح عن سعد مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. هم الناس كده، ممكن إنسان تكسبه بهدية. ورسولنا قال فيما رواه البخاري في الأدب المفرد: تهادوا تحابوا. يبقى واحد مخلص لك ولا تهادي، بل تعطي المسيء لك، ما هو كده، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا ما فعله النبي، من الناس من يساق إلى الحق بهدية، بعطية، بطعمة. أول كلمات النبي في المدينة قال: أفشوا السلام وإيه؟ وأطعموا الطعام وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخل الجنة بإيه؟ بسلام. من الناس من يساق من بطنه، ومن الناس من يساق بهدية أو بعطية، ومن الناس من يساق بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. رجل قال هذه قسمة ما عدل فيها. الرواية الأخرى في صحيح مسلم، إن الحديث ده متفق عليه، رواية مسلم بتقول فقال رجل من الأنصار، رواية البخاري بتقول قال رجل من الأنصار. ما اسم هذا الرجل؟ اسمه إيه؟ قال الشيخ زكريا في تحفة القاري اسمه معتب ابن قشير، معتب ابن قشير. وقال عياض القاضي في شرح مسلم بل هو أبو الخوارج ذو الخويصرة. فإن صح ذلك نصرف لفظة البخاري قال رجل من الأنصار إلى أنه من الأنصار حلفا وولاء لا حقيقة، لأن ده منافق. يا ابن الأنصار إيه؟ حلفا ولاء، لكن أنصاري حقيقي، من الأنصار اللي ربنا مدحهم فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مش ممكن. كل الأنصار مؤدبين مع النبي محمد، مش كده ولا إيه؟ ده على شاكلة عبد الله بن أبي ابن سلول. أي نعم. القاضي عياض قال هذا هو ذو الخويصرة. مين ذو الخويصرة؟ أبو الغلو، أبو الخوارج. الخوارج اللي كفروا الصحابة وحربوا سيدنا علي وقتلوا عشرات من الصحابة، خوارج. هذا جدهم كما قال القاضي عياض. طيب راجل بيقول عن النبي ظالم، أوليست هذه كلمة كفر؟ بلى. طب لماذا لم يقتله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فعامله معاملة المنافقين. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. كيف نتعامل معه؟ بالإسلام. مسلم، لو مات نصلي عليه ونغسله وندفنه مع المسلمين ويرث ويورث، مسلم. لكن مآله إلى الله بقى. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عبد الله بن أبي بن سلول اتهم النبي في عرضه. من الذي تولى تكبير الإفك؟ ابن أبي. ومع ذلك لما جاء ولده إلى النبي وقال يا رسول الله إن كنت ستقتله ائذن لي أن أقتل أبي، قال لا، بل نحسن إليه حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. حكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. راجل بيسب النبي، بيشتمه، وده ظالم. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وما عدل فيها. النبي صبر تأسيا بجميع الرسل. ربنا قال لسيدنا النبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهو قال في الحديث رحم الله أخي موسى، لقي أكثر من هذا صبر صلى الله عليه وسلم. تأسى بجميع الرسل الذين قال له ربنا فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. اقتدي يعني اقتدي بهم، اقتفي أثرهم. أي نعم. طيب ابن مسعود هو الذي نقل الخبر إلى النبي، هل هذه غيبة؟ هل هذه نميمة؟ الجواب لا، بل هذا من النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين. أخبر النبي ليأمن النبي من شر هذا المنافق ويحاذر منه، ورسولنا قال الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة وللمؤمنين لعامتهم وخاصتهم. أي نعم. طب ليه ابن مسعود قال في آخر الحديث لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا؟ ليه تأسف طالما ما وقعش في غيبة ولا في نميمة؟ الجواب لأنه وجد أن هذا الحديث عاد على النبي بالضرر. النبي تضايق، احمر وجهه أسفا غضبا حتى صار كالصرف. قال لا، لن أرفع بعد ذلك إلى النبي حديث يدخل على النبي أسى أو أسف أو غضب أو حزن. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على جواز إعطاء ولي الأمر بعض الناس زيادة في العطاء عن بعض، إن كان في ذلك مصلحة للمسلمين وعلينا أن نسمع ونطيع. ما هو النبي هو يدي واحد لسه مسلم بقاله جمعة 100 من الإبل، وما يديش أبو بكر الصديق حتى عنزة. عمر أنكر، سمع وأطاع. أهل الصدق أنكروا، سمعوا وأطاعوا، لأنهم علماء حكماء يعرفون أن هذا في مصلحة الأمة وأن هذا في مصلحة المسلمين. طيب، هذا الرجل قال عنه القاضي عياض هو أبو الخوارج. هل هذا الرجل هو أبو الخوارج؟ ومن هم الخوارج؟ هم مين؟ ولماذا سموا بذلك؟ الخوارج هم الذين خرجوا على سيدنا علي عندما دارت المعارك بينه وبين سيدنا معاوية واحتكم الفريقان، فخرج الخوارج على سيدنا علي وكفروا علي، قالوا ان سيدنا علي كافر لم يسلم منهم، وحاربوه وحاربهم، وامسكوا باحد الصحابه قالوا حدثنا. قال اخبر ابي عن النبي انها ستكون فتن، القاعد فيها افضل من القائم، والقائم افضل من الماشي، وهلم جره، فان ادركتك فكن عبد الله المقتول. فضربوه وقطعوا رأسه، وكانت امرأة الصحابي حبلى فشقوا بطنها وذبحوا جنينها على فخذها. إجرام حتى مع الصحابة. سموا خوارج لأنهم خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه. الحديث اللي ما فيش فيه خلاف أن المراد بصاحبه أنه أبو الخوارج، هذا الحديث الآتي الصحيح. بس الأول صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة في أديم مقروض لم تخلص من ترابها، قطع الذهب لم تخلص من ترابه، سبيك ذهب لسه يعني لم يدخل النار لم تخلص من ترابها، فقسمها رسول الله على أصحابه فجعلها بين أربعة، قسمها على أربعة فقط، على زيد الخيل والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل، فوجد من ذلك بعض أصحابه والأنصار وغيرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تؤمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباح مساء، ألا تؤمنوني؟ ثم أتاه رجل، شوف وصفه، غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبهة، كث اللحية، مشمر الإزار، محلوق الرأس. فقال: اتق الله يا رسول الله، اتق الله. فرفع رسولنا رأسه إليه وقال: ويحك، أليس أحق الناس أن يتقي الله أنا؟ وفي رواية أنه قال للنبي: اعدل. فقال له النبي: ويلك، ومن يعدل إذ لم أعدل أنا؟ هذا أول خارجي خرج في الإسلام، وآفته أنه رضي برأي نفسه، ولو علم الغبي لفهم أنه لا رأي فوق رأي النبي، ولا قول فوق قول النبي، لأن النبي لا يأتي بأقوال من عند نفسه. قال ربنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هم الناس دي كده ما حدش يعجبه، ليه طويل بعلم كده لسه يعني على قده، يطعن في أكابر الأئمة. هذه بادرة شر، أهو بيتفلسف على النبي، يتمنطق على النبي. ثم أدبر الرجل فقال خالد رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ أذبحه، هذا مجرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعله يكون يصلي. اللهم صل على محمد. انظر إلى فقه النبي. أقتله، ده بيسبك، وسب النبي كفر. قال له: سيبه، يمكن يكون بيصلي. ما الجماعة المكفراتية اللي بيكفروا طوب الأرض دول؟ ما يتعلموا من الموقف ده. لعله يكون يصلي. قال خالد: إنه رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه النبي فقال: أما إنه، نظر للراجل الساب ده وهو مدبر، فقال: أما إنه سيخرج من ضأضئي، هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما بيفهموش، ياخد آيات من القرآن ويخرب الدنيا ويحكم على خلق الله دون أن ينجع إلى أسباب النزول، هل هي ناسخة أم منسوخة، مقيدة أم مطلقة، تفسيرها إيه؟ يجمع كل الآيات التي تكلمت في القضية ويستخرج الحكم، مفيش. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأتباع هذا الرجل، هذا من كلامي بقى، كلام النبي انتهى كده، أتباع هذا الرجل هم الذين قتلوا علي، قاتلوه وقتلوه، وكفروا الصحابة، وجنت الأمة من وراء جهالاتهم ويلات وويلات. أهم ما يميز الخوارج الغلو والجهل والاعتداد برأي النفس والتحقير من رأي الآخرين، هو ده وصفهم من خلال هذا الحديث الأول والثاني. إخوتي في الله، أخي الحبيب، تعرف أننا أمة وسط، لا لغط عندنا ولا غلط ولا شطط. تعرف أن شريعتنا حنيفية سمحة سهلة يسيرة. قال ربنا عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا، وسطا يعني عدلا. قال ربنا عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قرآن مش شقاوة، ده سعادة، سبب سعادة في الدنيا والآخرة. قال ربنا عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انظر إلى السهولة، إلى الوسطية. قال الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. دين سهل، سمح، وسط، معتدل. قال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكم حارب رسولنا صلى الله عليه وسلم الغلو، حاربه كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. الدين غالب مش مغلوب، غالب لكثرة طرقه. هل تستطيع أن تأتي بكل سنن النبي؟ كل السنن صعب. النبي نفسه قال: فأتوا من سنتي ما استطعت. اللي تقدر عليه. الدين متين غالب لكثرة طرقه. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اعملوا ولن تحصوا، اعملوا ولن تحصوا. يعني طرق الخير اللي النبي علمها لنا أكثر من أن تعد. المسلم الذكي يركز على الأعمال التي تجلب الربح الوفير والحسنات الكثيرة، مش كده ولا إيه؟ ما ينشغلش بسنة عن فرض، ما ينفعش. في أولويات في الطاعات، أولويات في العبادات. الدين يسر لا عسر. يعني من يسر الإسلام في الصلاة: إن عدمت الماء تيمم، عندي جراحات أو جبائر امسح على الجبيرة، ألبس عمامة امسح على العمامة، توضأ وامسح على الجورب، توضأ وامسح على الحذاء. شوف اليسر. لا أستطيع الصلاة وأنا واقف، فعلا ما أستطيع، صلي قاعدا. ما أستطيع، استلقي على ظهرك وأومئ برأسك. ما في أيسر من هذا. في الصوم المريض له رخصة، والمسافر له رخصة، والحائض لها رخصة، والنفساء لها رخصة، والمرضع والحامل إن أمرتها الطبيبة أن تفطر فلها رخصة في الفطر. يسر. الحج لمن استطاع إليه سبيلا. ما في شريعة أيسر من شريعة النبي محمد. كان يقول صلى الله عليه وسلم: ما خيرت بين أمرين إلا اخترته أيسرهما. أي نعم. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. من المتنطعون دول؟ المتعمقون، المتشددون في غير موضع التشديد. اوعى تقول المتعمقون في الدين وتقف، يبقى غلط. ده انا بأمرك بالتعمق في الدين. المتنطعون مين؟ المتشددون في غير مواطن التجديد. جو برد جدا والمطر نازل تلج. اسلام قال لك سخن مية وتوضى يا اخي. لا، يتوضى بمية من الفريزر. هذا تنطع، تنطع تجديد في غير موطن الشدة. هو انت اتقى من الصحابة؟ اتقى من النبي محمد؟ فكرني بالجماعة اليهود اصحاب بقرة بني اسرائيل، مش كده؟ قتل فيهم قتيل، ذهبوا الى نبي الله موسى، نريد ان نعرف القاتل، وهم عارفينه اصلا، لان ربنا قال في اخر القصة: والله مخرج ما كنتم تكتمون. مكتمين على الخبر. قال: اذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذون هزوا؟ انت بتهزر ولا ايه؟ يقول لك جريمة قتل تقول اذبحوا بقرة؟ اذبحوا بقرة. طب وصفها لنا. لا فارض ولا بكر. طيب لونها ايه؟ ولو ذبحوا اي بقرة من اول الامر لانتهت القضية، لكن جماعة متنطعين. اوصفها لنا. لا فارض ولا بكر. شوي. طب لونه صفراء فاقع لونه. طيب بتشتغل ولا بنت ناس؟ لا بنت ناس. وبعدين ما مسلم، فيش فيها عيب خالص، لا شيئة فيه. قالوا: الآن جئت بالحق يا أولادي الذين، يعني كل اللي فات ما كانش حق. بعض العلماء والكلام فيه نظر، قالوا: وجدوا بقرة واحدة بالوصف ده واشتروها بوزنها ذهبا. تنطع. النبي كان بيحارب الغلو، يحارب التنطع، يحارب التجديد في غير موطن التجديد. وفي الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين. متخيل المشهد؟ واحد أو واحدة ربط حبل بين عمودين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب زوجتك، هذا حبل لزينب، فإذا فترت، تعبت من الوقوف في صلاة القيام والتهجد، فإذا فترت تعلقت به، رجلها مش شايلاه، مش قادرة تقف، ثم تشعبطها في الحبل، تعلقت به. فقال رسولنا: حلوه، حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. هذا غلو، هذا تشديد على النفس في غير موطن التشديد. ربنا رحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. خلاص بصلي قيام مش قادر أقف، الشرع كلفني أربط حبل وأتعلق به؟ قال: لا، فكوه ده. فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر تعب نعس فليرقد. أي نعم، وهو يوافق قول الله: فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. النبي كان يحارب الغلو. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، النبي واقف على المنبر يخطب الجمعة، بينما النبي يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه. واحد واقف بره الجامع في الشمس أثناء خطبة الجمعة وفي مكان في المسجد، واقف ليه ده؟ فسأل عنه: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل. صحابي اسمه أو كنيته أبو إسرائيل. تعرف إسرائيل ده مين؟ سيدنا يعقوب، ولا علاقة له بشارون، مش علاقة بالإسرائيليين دلوقتي. ده هو بريء منهم. أي نعم. قالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، كل يوم صايم كلمش حد، يقف في الشمس ما يقفش في الظل. والإسلام أمرك بكده؟ هذا تشديد على النفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فأصل صايم وبين الظهر خلاص، وربنا بيقول ولا تبطلوا أعمالكم، كمل النهاردة بقى. شوف النبي كان بيحارب التشديد إزاي، كان بيحارب الغلو إزاي. روى الإمام البخاري، والحديث أنتوا عارفينه كلكم وهو أشهر من أن يذكر، حديث سيدنا سلمان مع أبي الدرداء، وكان رسولنا قد آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء. سلمان دخل في بيت أخيه، دخل إلى بيت أبي الدرداء فوجد زوجة أبو الدرداء متبذلة، يعني في ثياب مهنتها، ويبدو أن هذا قبل أن تنزل آيات الحجاب. فسألها ما لي أراك متبذلة؟ قالت أخوك أبو الدرداء يعني يصوم النهار ويقوم الليل، يعني بالمختصر المفيد ليس له حاجة في النساء، انشغل بالعبادة عنه، يعني أتهيأ لمين والبس لمين. أي نعم. فجاء أبو الدرداء قال ائتي بالطعام، فجاءت فوضعه بين يدي سلمان، قل يا سلمان. قال ألا تأكل معي؟ قال إني صائم. قال أفطر أفطر. فأفطر أبو الدرداء، لأنه عارف أن سيدنا سلمان أسبق للإسلام منه وأعلم، فأفطر. جاء الليل، نام يا سلمان. قال له أنت رايح فين؟ قال له أصلي القيام. قال له نم نم. راح نايم، فرمان طاعة، راح نايم. على الثلث الأخير من الليل اللي هو أفضل وقت للتهجد وللاستغفار، قال سلمان قم الآن يا أبا الدرداء نصلي. فقام للصلاة. الصبح سلمان هو ماشي قال يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي لكل ذي حق حقا. فذهب أبو الدرداء إلى النبي وقص ما كان على النبي، فقال رسولنا صدق سلمان صدق سلمان. إقرار، سنة إقرارية. النبي دائما يحارب الغلو، هو ما جاش بأشياء صعبة، ده جاء عشان يرفع الأغلال حتى عن الأمم التي كانت من قبلنا. سبحان الله العظيم. الصحابة دعوا الله فقالوا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فاستجاب لهم ربنا وأنزل بعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما في أيسر من شريعة النبي محمد، دائما وأبدا كان يحارب الغلو والتشديد. أيضا في الحديث المتفق عليه، والأحاديث في هذا الباب بالعشرات، أنا أنتقي فقط حديث متفق عليه كلكم عارفينه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي؟ قد غفر له ما تقدم تقدم من ذنبه وما تأخر. ستنا عائشة بتقول لهم ده بيصلي لما رجليه تورم، وبيصوم وصال، بيصوم صيام الوصال، وقوام صوام من رهبان الليل ومن فرسان النبي بقى. شوف النبي أعبد إنسان لله، قالوا لا عبادته قليلة، والله ده النبي ومغفور له ذنوبه ماشي، إنما احنا بقى لازم نجيب عبادة أكتر من النبي، لأن هو اتغفر له وإحنا ما نعرفش لسه، ده المعنى. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، من بعد العشاء قيام ليل لحد الفجر خلاص. طب واحد يصلي قيام ليل للفجر هينام إمتى؟ هينام بالنهار، يبقى واحد هيصرف عليه، هيشتغل إمتى؟ يبقى واحد هيصرف عليه. وقال الثاني وأنا أصوم الظهر ولا أفطر كل يوم صيام، برضو النبي ما أمرش بكده، صوم صيام الظهر اللي هو تصوم يوم وإيه وتفطر يوم، وده من أقصى أنواع الصيام، أقصى بالصاد أعني. طيب وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، في رواية تقول إيه، نقول وأنا أختصي عشان الموضوع يبقى انتهى خلاص. علم النبي بذلك فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هو ده الدين، ما عندناش رهبانية، الإسلام ما قالكش انسحب من الدنيا وبقى درويش، لا، ولا قالك كن من عبيد الدنيا وتغافل عن الآخرة، لا، قالك اضرب في الأرض وعينك على الآخرة، حول الدنيا إلى دابة تركب على ظهرها لتنال شرف الدنيا والآخرة. والصالحون في القرآن من دعائهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والنبي كان يقول عن الأغنياء المسلمين الصالحين نعم المال الصالح للرجل الصالح، ده علوم الدنيا كلها خرجت من بلادنا أصلا، عمر ما ديننا أمرنا بأن ننسحب من الدنيا أو نغفل عن الآخرة، لا لا. طيب نرجع إلى معتب، إلى ذو الخويصرة أبو الخوارج، حرقوس ذو الخويصرة، حرقوس ده أبو الخوارج الذي خرج على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال اعدل هذه قسمة ما عدل فيها اتق الله. الرجل ده النبي أخبر إنه يخرج من صلبه ناس الصحابة يحقروا عبادتهم إذا قارنوها بعبادة هؤلاء، مجتهدين في العبادة قوي بس على جهل، بدليل أنه قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ما بيفهموهوش على جهل. هو أنت لازم تتعلم الأول العلم قبل العمل. الإمام البخاري في صحيحه بوب باب العلم قبل العمل، وجاء بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، استغفار عمل، العلم الأول. هاعبد ربنا عن جهل؟ طب ما ممكن كل العمل يحبط. قال الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة عاملة ناصبة، تعبه في الطاعة، قيام ليل وتهجد وصيامه وذكر وقرآن بس بجهل. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، مصيبة. قال ربنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ في أعمال خسرانة في الآخرة، أعمال يأتون بحسنات كجبال تهامة ولا يقبل ربنا منهم صرفا ولا عدلا. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا ولك يا ربنا خالصا، اللهم آمين. هذا الرجل قال هذه الكلمات وظل هذا الفكر المدمر، فكر الخوارج، جماعة بتوع التكفير، مدفون في الرمال، اتدفن خلاص. في بقية عهد النبي وفي عهد الصديق وفي عهد عمر بن الخطاب، فقد كان عمر رضي الله عنه بابا قويا بين الأمة وبين الفتن. لذلك سيدنا عمر قال مرة لصاحب أحاديث الفتن سيدنا حذيفة، قال: حدثني عن الفتن. قال: يفتن الرجل في ماله، في نفسه، في ولده، في زوجه، في... قال: لا. قال: تقصد الفتنة التي تموج في بعضها الكبيرة؟ قال: أي نعم. قال: ما لك بها يا عمر؟ بينك وبينها باب. قال: يفتح أم يكسر؟ قال: يكسر. كلام على المتغطي. الباب هو عمر نفسه، ويكسر يعني ايه؟ يقتل. وفعلا بعد استشهاد سيدنا عمر جاءت الفتن تموج كموج البحر. الغلو ظهر، الاعتداد برأي النفس وتحقير رأي الصحابة، ظهر الغلو في عهد سيدنا عثمان. تآمروا على عثمان، شوية أوباش تآمروا عليه وقتلوه، ذبحوه والمصحف بين يديه. نزل السيف على يده فطارت يمينه، قال: أشهد الله أنها أول يد خطت المصحف. ثم ضربوا زوجته نائلة فقطعوا يدها. قتلوا عثمان الذي تستحي منه الملائكة، المبشر بالجنة ذو النورين، الذي لما ماتت زوجه الثانية قال: رسولنا لو عندي ثالثة لزوجتها لك يا عثمان. كل هذه المناقب والنياشين لم تشفع لعثمان عند هؤلاء الأوباش أهل الغلو. قتلوا عثمان وحرموه قبل القتل من الماء، وهو الذي وهبهم بئر روما. رضي الله عن عثمان، خرج قاتل عثمان ويده ملطخة بدمه، وهو يحمل في يد سيفة وفي اليد الأخرى مصحف، فاكر أنه بيعمل عمل جليل بيخدم الأمة، شايل المصحف في إيد والسيف في إيد، وذبح سيدنا عثمان. فقابله سيدنا أبو سعيد الخدري وقال: بما قتلتموه؟ إيه جرمته؟ قال: قاتلنا بهذا، وأشار بالسيف على هذا وأشار بالمصحف. قتلنا بهذا على هذا. قال: تقاتلوننا على القرآن وعلينا نزل؟ هو أنت أعلم بالقرآن من الصحابة؟ تقاتلوننا على القرآن وعلينا نزل. بعد ما قتل سيدنا عثمان انقسمت الأمة. سيدنا معاوية يريد القصاص من القتلى الآن فورا، سيدنا علي يريد القصاص من القتلى أيضا، ولكن في ظل الأمن والنظام، الأمة لسه ملهاش خليفة، ودول ألوف في المدينة ومعهم سلاح. طب نتفق على أمير للمؤمنين، يبقى في نظام، ثم نخطف رقاب هؤلاء. أدي اللي اختلفوا عليه. اوعى تاخد دينك أو حياة الصحابة من التمثيليات. كل الصحابة نعالهم فوق رؤوسنا، كلهم كان يريد الآخرة. فريق اجتهد وأصاب فله أجرين، وفريق اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ولا نخوض في هذه المعارك، هي دماء طهر الله منها أيدينا، فلما نخوض فيها بألسنتنا؟ أي نعم، لكن كل على خير، وكل أراد الآخرة. ودارت حروب قتل فيها من الصحابة ألوف، ومن التابعين ألوف، غير ابن العوام قتل في هذه الفتنة، طلحة بن عبيد الله قتل في هذه الفتنة، عمار بن ياسر قتل في هذه، ألوف من الصحابة والتابعين حصدوا. بسبب إيه؟ غباوة أغبياء أصحاب غلو قتلوا عثمان رضي الله عنه. سيدنا علي حارب هؤلاء في معارك كثيرة، حاربوه وحاربهم، وكان البدء منهم. بعث إليهم سيدنا ابن عباس فناظرهم وأقام عليهم الحجة، وعاد منهم أكثر من الثلث. أما البقية كما قلت في أول المحاضرة، أمسكوا بأحد الصحابة أظنه ابن خباب ابن الأرت، وقالوا حدثنا، فحدثهم فذبحوه وشقوا بطن امرأته وكانت حبلى، وذبحوا جنينها على فخذها، فقاتلهم علي. فلما انتصر عليهم قال ابحثوا عن صاحب الثدي، عن ذي الثدي، واحد على عضده وحمة كثدي المرأة. بحثوا عنه قالوا لا نجده. فبحث علي فوجده، فخر لله ساجدا سجدة إيه؟ شكر. انتصر عليهم كثيرا، وكان حتفه على أيدي على يد واحد من الخوارج رضي الله عنه. كفروا سيدنا علي، وكفروا سيدنا معاوية وسيدنا عمرو وابو موسى الأشعري، كفروا ألوف الصحابة وقتلوا علي. وبقي هذا الفكر المدمر في الرمال مدفون. حاربهم الحجاج بن يوسف، من أعظم أعمال الخير اللي الحجاج بن يوسف على مظالمه فعلها إنه شتت شمل الخوارج، ما ثبتت لهم راية أمام الحجاج، شتتهم في الدنيا. بقي منهم نفر قليل مشتتون في أرجاء الدنيا ينفثون في صدور الناس هذا الفكر المدمر، وبقي مدفون في الرمال مئات السنين. ثم ظهر في العصر الحديث في بعض البلاد الإسلامية، ظهر عندنا في مصر فكر الخوارج، جماعة بتوع التكفير والهجرة، أنوا أفكار الخوارج وكفروا المجتمعات، المجتمع كله عندهم كافر، ما يصلوش في المساجد، يعتبروا كل المساجد مساجد ضرار، يصلي وراء إمام في مسجد في جامعة الشرعية، لا ما هو ده عنده كافر، يجي يصلي وراء إمام في الأوقاف ما ده عنده كافر، يصلي وراء إمام في أنصار السنة ما هو ده عنده كافر، كل المساجد ضرار. هذا من وصفهم، ما يصلوش وراء الأئمة، ولو دخلوا المساجد يصلوا لوحدهم، استنى ما الجماعة تنتهي عمدا ويصلي لوحده، مع أن السنة إنك حتى لو صليت في مسجد ودخلت إلى مسجد آخر وقت صلاة جماعة يتحتم عليك إنك تصلي تاني مع الجماعة حتى لا تظن بك الظنون، مش كده ولا ايه؟ مش النبي وجد اثنين من الصحابة قاعدين في المسجد بعد الصلاة، اما صليتوش ليه؟ قالوا صلينا في رحالنا جايين من السفر، صلينا هنا أمرهم أن يصلوا، صلوا على رسول الله، كفروا المجتمعات واعتبروا جميع المساجد مساجد ضرار، وخطفوا حسين الذهبي كان وزير أوقاف، خطفوا وزير أوقاف في زمنه وقتلوه، قتلوه ونهبوا الأموال، وقالوا نهاجر من المدن إلى الجبال والصحاري، في الصحراء مش عارف بني سويف ولا فين، وعملوا شوية خيام وبتاع، نهاجر من المدن إلى الجبال والصحاري، وكفروا جميع العلماء الذين يخالفونهم كله. تقول الواحد من دول قال ابن باز، لك ابن باز صب الجاز على فتاوى ابن باز، طب يا ابني ابن عثيمين، ابن عثيمين صب البنزين على فتاوى ابن عثيمين، هو كله تبع البنزين والبترول، فلان فلان مين ده؟ بجسارة كده. طب الشيخ الألباني، لك الألباني، تخيل كفروا الأئمة هؤلاء الكبار الذين لا يختلف على علمهم ولا على إمامتهم أحد، سبحان الله العظيم. واستحلوا أموال الناس، هو يعني سرقة محلات الذهب وراها إيه؟ قال لك حلال اسرق، كل واحد يدخل بيتك منهم ويسرقك وبيستحل مالك، مع إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتعامل مع الكفر كفر أصلي بهذا الأسلوب. ولما النبي هاجر من مكة إلى المدينة ترك سيدنا علي ليه؟ لأمرين، تورية، ومن أجل أن يخادع الكفار والحرب خدعة، ومن أجل أن يرد الودائع إلى أهله. ودائع مين؟ عبيد الأصنام، يقول لك دول ما يعرفوش حاجة، يأخذون بعض النصوص فقط ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها. ده بعض العلماء ذكر انه تحدث مع بعض التكفيريين هؤلاء، قال منهم فرقة كفرت بعض الأنبياء، تقول له ازاي؟ ولك الفاتحة ربنا بيقول فيها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم والضالين كفرة؟ اه طبعا كفار، في سورة الفاتحة أريد بهم صنفين من الكفرة، كفرت أهل الكتاب مش كده؟ يبقى الضلال معنى الكفر في سورة الفاتحة صح. قال لك طيب سيدنا يعقوب أولاده قالوا عنه إن أبانا لفي ضلال مبين، أهو عياله شهدوا إنه كافر. يا ابن الناس ايه تاني؟ يقول لك سيدنا موسى قال لفرعون فعلته اذا وانا من الضالين. يا سلام، مش عارف ان الضلال لفظة عربية مشتركة لها اكثر من معنى، تصرف الى المعنى المراد بحسب سياق الجملة. لو انا جاي بتاكسي من الزيتون الى مثلا غمرة، تقول وديني غمرة، فوجئت انه بينزلني في رمسيس، يا عم انا قايل لك نزلني غمره، قال لي اسف لقد ضللت، يعني لقد كفرت ولا تهت، جانبني الصواب، ان ابانا لفي ضلال مبين، يعني جانبه الصواب لما قرب الصغير وابعد الكبار. ده معنى كلام اولاد سيدنا يعقوب. سيدنا موسى يقول له فعلت واذا وانا من الضالين، لاني قتلت بدون قصد، كان قتل خطأ. مش بقول لك سمات هؤلاء الغلو والجهل والاعتداد برأي النفس وتحقير آراء علماء الأمة، ده وصفهم. أي نعم، من هدي بفضل العلماء الصادقين، علماءنا الأفاضل، العلماء المخلصين اللي بيحاوروهم ويجادلوهم، فريق منهم كبير ربنا هداه، وفريق آخر ضاع، اللي سجن سجن، واللي قتل قتل، واللي ضاع ضاع، وفريق ثالث والله ترك الالتزام بالكلية حتى ما بقاش يصلي. وأنا أعرف ما أقول، ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه، مطلوب أن توغل برفق وبعلم. طيب أسباب الغلو إيه؟ طبعا النهاردة الناس دي ما عادتش موجودة، أو لو كان في منهم فريق موجود فهؤلاء كالشعر البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعر السوداء في الثور الأبيض، ما عادش الحمد لله بفضل الله ثم بفضل العلماء العاملين، ما عادش. أسباب خروج هذه الجماعة إيه؟ أولا الغلو كما قلت، ثانيا الجهل، يتكلمون في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها شيوخ الصحابة من المهاجرين والأنصار، كلمة في قضايا يبقى لسه الواحد ملتزم بقاله شهرين ويكلمك في قضايا لو عرضت على ابن باز لجمع لها لجنة الفتوى، تسأله هو تعرف أركان الصلاة يا ابني؟ لك ها، عارف شروط صحة الصلاة؟ لك ها، بيعرفش يتوضأ ويتكلم في قضايا تحتاج إلى أئمة جهابذة، جهل وجرأة وجسارة على الفتية في الدين، يقولون قواعد لا يفهمونها، قاعدة بتقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، مش فاهم حاجة يا ابني، القاعدة دي بتصرف إلى الكافر كفر أصلي، واحد بيقولك إن البوذي مؤمن، البوذي الملحد اليهودي، شوف هم حطوها فين، قواعد لا يفهمونها. أي نعم، منهم من كفر الناس بالمعاصي، واحد بيشرب خمر يبقى كافر، بالعكس، ده من الصحابة من ضرب بسبب الخمر في حياة النبي مرات ومرات، ولما زجره أحد الصحابة بكلمة قاسية النبي قال له لا لا تعينوا عليه الشيطان إنه يحب الله ورسوله، كان راجل بيشرب الخمر على طول، الغامدية التي زنت وحملت من الزنا، لما رجمت جه النبي صلي عليه على زانية، قال عمر تصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو وزعت على 70 لوسعتهم. سبحان الله العظيم، يقرؤون آيات ولا يفهمون معانيها، لك النبي قال سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، أيوة صح النبي قال كده، بس أنت عارف ده كفر أصغر ولا كفر أكبر ولا يخرج من الملة ولا ما يخرجش من الملة، بدليل أن الله عز وجل قال في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فبعنهم اقتتلوا لم يخرجهم ربنا عن مسمى الإيمان، مش فاهمين، بياخدوا نصوص أيوة لكن لا أروا تفسيرها ولا جمعوا كل النصوص التي ذكرت في القضية، وعشان كده خربوا الدنيا. أي نعم، لجهلهم لم يفهموا أن الإنسان قد يقول قول الكفر ولا نحكم عليه بالكفر، واحد بيسأل ميت بقول أغثني يا فلان مدد يا فلان، هذا كفر، هذا من الشرك، طيب فلان بيعمل كده يبقى مشرك؟ لا يا حبيبي، قد يقول الإنسان قول الكفر ولا يكفر، ازاي؟ ما يمكن متأول مش فاهم، متأول قالوا له بعض الضلال ان كده عشان ربنا يستجيب الدعاء افعل كذا، متأول عمر بن سيدنا احمد بن حنبل لما سئل هل القرآن مخلوق ام كلام الله قال ايه؟ القرآن كلام الله، من قال أنه مخلوق فقد كفر. هل قال أحمد أن المأمون أمير المؤمنين كافر؟ أبدا، كان يستغفر له، لأن المأمون كان إيه؟ متأول، فالموضوع مش اسطنبة يلا ودول البج ودول الختم وطيروا، ده في قواعد قد يقول كلام الكفر ويبقى لسه مسلم، قد يكون متأول جاهل، متأول أو جاهل. الصحابة لما قالوا للنبي اجعل لنا ذات أنواط شجرة نتبرك به، قال الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، يعني كلمة كفر. هل كفرهم؟ لا، لأنهم كانوا لسه جهل بهذا الحكم، قد يكون جاهل، ونحن نعذر الناس بجهلهم. قلت قبل كده جماعة بتوع الموالد وبتوع الطرق والكباري وبتوع الصوفية، فيش عالم مسلم عشان تبقى عارف قال كده بالفم المليان كل الصوفية كفرة، ما حصلش، ولا حد قال كل الشيعة كفرة، ما حصلش، ما حصلش. نحن نقول كذا من الكفر، وهذا الفعل من الشرك، وهذا الفعل من الشرك، وهذا الفعل من الكفر، لكن نحكم على زيد أو عمرو بالشرك أو بالكفر؟ لا، ده عايز قعدة طويلة، وعايز ضوابط، وعايز وجود شروط وانتفاء موانع، وقصة طويلة، لا بتاعتي ولا بتاعتك، دي عايزة عالم من الجهابذة. فافهم هداك الله، قد يقول الإنسان كلام الكفر ولا يكفر، لعله متأول، لعله جاهل فيعذر بجهله، لعله مكره غير متعمد. ما هو ربنا قال إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. واحد حاطط سكينة في رقبته قال لك سب الدين، هيدبحك، سبيت الدين تكفر؟ لا، هو بمزاجك، ده أنت مكره. وربنا قال إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. قد يقول الإنسان كلام الكفر وهو لا يقصد، زي الراجل اللي النبي ضرب به المثل في فرحة الله بتوبة عبده، هذا الذي ضلت منه الدابة وعليها الزاد، وحفر لنفسه قبر ونام، صحي لقى الناقة وعليها الزاد، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلام ده إسلام ولا كفر؟ بقول ربنا أنت عبد، هذا الكلام كلام كفر. هل كفر الرجل؟ لا، النبي قال أخطأ من شدة الفرح، ما كانش يقصد. فالمسألة الناس دول ما يعرفوش الكلام ده، في شروط وانتفاء موانع ما يعرفوش. فأسباب الغلو واحد، أسباب وجود الخوارج وهؤلاء التكفيريين واحد، الغلو، اثنين الجهل، ثلاثة الاعتداد برأي النفس وتحقير آراء العلماء. العلاج إيه؟ العلم، العلم، الالتفاف حول العلماء الصادقين. اثنين لا نأخذ العلم من الكتب وفقط، بل لابد من أن تسأل وتفهم، لا سيما في هذه المسائل الكبار، ولا تسأل عن المسائل الكبار إلا كبير في العلم. ثلاثة نحن دعاة ولسنا قضاة. ربنا في الآخرة مش هيقول لك ليه ما كفرتش فلان، ليه ما قلتش عن فلان كافر، هيسألك ليه قلت عنه كافر. احنا دعاة بقى، نحن دعاة ولسنا قضاة، هذا الذي وقعوا فيه من تلبيس الشيطان يشعرهم أنهم هم فقط الفرقة الناجية، وهم فقط الطائفة المنصورة، وفيهم زهو وعجب وغرور جعلهم يتعالون حتى على أكابر الأئمة والعلماء. فالله أسأل أن يجعلنا من الذين يعتدلون في أمورهم كلها، اللهم اجعلنا من أهل العدل، واجعلنا من أهل الاعتدال، وأعذنا برحمتك من الشطط ومن الغلط ومن اللغط. اللهم اهدنا ويسر لنا الهدى، واهد بنا واجعلنا أئمة لمن اهتدى. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيضا من أخطاء هؤلاء أنهم خلطوا بين الموالاة والمعاملة، دولة تتعامل مع دولة كافرة في بيع أو شراء يقولك يبقوا كفار، مع أن النبي مات ودرعه مرهونة عند واحد يهودي. في فرق بين الموالاة وبين إيه؟ المعاملة. لا إشكال أن تبيع وتشتري من غير المسلمين، هذه معاملة لا إشكال فيها إن شاء الله.